فيقول الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: الحديث السادس ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان إمعة، اسمع يا مسلم إلى هذا الحديث العظيم، أن يكون الإنسان إمعة أي لا رأي له، بل يكون محسنا متبعا للحق. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة. الإمعة يقول الذي لا رأي له، فهو يتابع كل أحد على رأيه، والهاء فيه للمبالغة، إمعها كما تقول راو وراويها. تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن لا تظلموا. رواه الترمذي وحسنه. حديث عظيم يأمرنا به، يوجهنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان، إلى الإحسان، وأن نوطن أنفسنا على الإحسان. يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نكون رجالا، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن الرجال من المؤمنين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إياك أن تكون كما هو حال أكثر الشباب اليوم، لا رأي لهم، يجلس مع إنسان يشرب سيكارة يشرب معه سيكارة، يجلس مع إنسان لا يصلي يترك صلاته، يجلس مع إنسان ينظر إلى الأفلام الساقطة ينظر معه، النسوان تجلس مع امرأة ثرثارة تثرثر معها، مغتابة تغتاب معها، تطعم في زوجها تطعم في زوجها، وهكذا. أيها الأحباب، جل الناس في زماننا من هذا القبيل، إمعة، لا رأي، لا رأي له والعياذ بالله أبدا. انظر، انظر، تكون في تعزية، أذن المؤذن والناس في تعزية، نعم، وأقيمت الصلاة في المسجد وهم في تعزية، دفنوا ميتهم قبل ساعتين ثلاث ساعات ما يقومون للصلاة، يا جماعة قوموا. هذا يقول: هم بقوا فبقيت، الله أكبر، وغدا يبقون في جهنم وتدخل معهم جهنم والعياذ بالله. لا لا، وطن نفسك على الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، نعم، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. رواه مسلم. الإحسان، كن يا مسلم دائما من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ربنا قال: وأحسنوا إن الله يحب، يحب المحسنين، يحب المحسنين. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه الكمال. أمرت بالصلاة، إحسان الصلاة أن تأتي بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها مع الخشوع. أمرت بالوضوء، إحسان الوضوء أن تأتي بأركانه وسننه، وأن يكون الوضوء سابغا. أمرت الآن بالصدقة، أن تكون من حلال، وأن تضعها في موضع تنمو به هذه الصدقة. أمرت بالذكر وبالإكثار من الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أن تحسن هذا، وأن تذكر الله عز وجل بقلب حاضر. وإن غاب قلبك فإياك أن يلبس عليك الشيطان ويقول لك: أترك الذكر حتى يحضر القلب. لا، أذكر الله، ولو لم يحضر قلبك أذكر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينقلك من ذكر بلا حضور إلى ذكر بحضور. حرك لسانك وقلبك، خصوصا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء مقبولة كيفما كانت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كانت، بحضور بغير حضور كيفما كانت، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي مقبولة. نحن نجتهد أن تكون صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة إن شاء الله بخشوع وخضوع وقلوب حاضرة، ولكن إياك أن تترك الذكر وأن تترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن قلبي غير حاضر، لا. نعم، قال فهذا القدر من الإحسان واجب في تحسين الصلاة بأن تأتي بأركانها وواجباتها، هذا إحسان واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. نعم، والإحسان أحبتي، انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم الذي يذكره السيدي الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، يقول الإحسان في ترك المحرمات. ما الإحسان في ترك المحرمات؟ قال الانتهاء عنها، تبتعد عن المحرمات، وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا. إيش معنى وذروا؟ أي اتركوا. وذر يذر، الأمر المضارع يذرون، الأمر منه ذروا، والأمر يؤخذ من المضارع عند علماء النحو. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الله أكبر. فهذا القدر من الإحسان واجب، هذا القدر من الإحسان واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات، قال فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع أحسن في صبره، الله أكبر. والصبر عنده إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أبدا. هذا الإحسان في الصبر، لا جزع ولا سخط أبدا. يسلينا قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وأما الإحسان في الواجب في معاملة الخلق، اسمعوا، ومعاشرتهم، اسمعوا يا أحباب، هذا أكثر الناس ضيعوا، يصلي ويصوم لكن ضيع حق أبيه وحق أمي وزوجتي وأولادي وأصدقائه. قال والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. شو في حقوق نحو الوالدين ونحو الأرحام ونحو الجيران ونحو الأصدقاء تأتي بها، وهذا واجب، هذا واجب. إن لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، جاء إلى المسجد. نعم، وهو داخل المسجد رأى أخاه، وهو داخل المسجد رأى أخاه ما سلم عليه، لك مسكين هذا غبي، طب جئت لبيت نداء الله، طب هذا أخوك له حق عليك إن لقيته أن تسلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يصوم ويصلي ويحج ويتصدق ويعتمر. أيها الأحباب، إيه طب جاره مريض ما دخل ما زاره، طب هذا حق واجب، هذا جارك حق واجب، حق واجب. إن لله وإن إليه راجعون. ما أكثر ما ندخل أحيانا بناء نسأل عن مريض. أيها الأحباب، مريض ربما له في مرضه منذ شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنين، نسأل الجيران بقول ما عندنا علم، الله أكبر. طب أين إيمانك يا هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحد، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من؟ قالوا خاب وخسر يا رسول الله، من هو هذا الذي هذا الذي من بات نعم من بات شبعان وجاره بجنبي جائع وهو يعلم، ولا يؤمن أحدكم حتى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان نعم من شروط إيمان الإحسان إلى الجيران. أحد الصحابة رأى رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أطال عليه الوقوف، هذا الصحابي قال أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب ذاك الرجل فقال يا رسول الله أشفقت عليك من طول قيام ذاك الرجل معك، فقال أتدري من هو؟ قال لا، قال إنه جبريل، ذاك الذي وقف معي جبريل، ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. أما إنك لو سلمت علي لرد عليك السلام. لكن ما قسم له، ما قسم له. أما إنك لو سلمت علي لرد عليك السلام، لكن ما قسم له. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا مريض وهذا فقير، بينهما 15 سنتي. النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد الجيران قال الجيران انعم بمقدار 40 دارا من كل جهة، 40 هكذا. لو كان في زماننا قال 40 هكذا البنايات، 40 دارا جيران، بينك وبين جارك بلوك على 10 وطينة ودهان 15 سنتي، وهو جائع وأولاده جائعون يبكون من الجوع وأنت ما عندك علم. ميت هناك من يموت في البيت الآن عندنا في دمشق الشام وضواحيها، من يموت وأهله ما عندهم كفن يكفنون، والجيران ربما فتحوا على المذياع ويسمعون الموسيقى والغناء ويدعون أنهم مسلمون. جار رأى الأمة جار جاءت وعزت جاره بميته، نعم، وهو ما دخل وعزه ربما في آخر أيام الثلاثة، ثم يأتي معتذرا واعتذاره أقبح من ذنب، سامحني حبيت اجيك على الانفراد شوفك الله يصرف عنا كل حمار، قولوا آمين. لا تغي دعوة الشيخ أحمد الحارون، هذا مو حمار، هذا بشر، هذا جارك مكبة، يجب عليك أن تنهض مباشرة، بده تكفين، بده تغسيل، بده كذا، تفتح له الدار، تعينه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا استشهد سيدنا جعفر ابن أبي طالب إيش قال؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لهم الطعام لأهل الميت، جاءهم ما يشغلهم. الآن الناس يسألون الآخر يروح على جنازة، قال له في أوزي بعد جنازة؟ هذا هم بطني على بطني، أنتم اصنعوا الطعام. حدثت عن بنات مؤمنات مثقفات في دينهن، بنات ما يموت، بنات اسمعوا يا رجال، اسمعت في رجال أنه رجال، أنا من 30 سنة كنت اسمع من أشياخنا يقولون، منذ 30 سنة أحد الشيوخ يقول لهم منذ 30 سنة ما بقي رجال، لو في رجال ما وصلنا لهون. الأمة الآن الشعب قتل بعضه بعضا وهدمت البيوت وهجرت الأمم، لو فينا رجال وصلنا إلى هذا؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، الرجل ما يقتل أخاه ولا يدم بيت أخيه. حدث عن بنات متدينات، كل ما مات واحد من العائلة البنات يصنعن الطعام ويذهبن إلى بيت ذاك القريب 3 أيام يصنعن الطعام، بنات أنعم من مالهن يصنعن الطعام لأهل الميت. وأنت تقول سامحني أنا خبأت تعزيتي للأخير، أنت أول الناس أولى الناس، كم جرحت بقلب جارك وأنت تمر وأولادك يمرون وما أحد دخل وعز، وأنت المفروض عليك أول من تعزي وأول من تشارك وأول من تعين. وين أين الغوث الآن؟ ربما يشب حريق في بيت، يموت أصحابه والجيران ما عندهم علم، شامين ريح، كان من قديم إذا سمعوا صوت بكاء يهرعون، ماذا حصل؟ الآن أهل البيت يموتون يحترقون. شو سيدي الجيران إن صنعوا خيرا معهم بياخذ التليفون وبدق للأطفاء بيقول لهم تعوا في عندنا حريق، جاءت الأطفاء وقد مات أصحاب البيت. حدثني رجل الله يرضى عنه يقول له أبو سعيد، قال لي في يوم من الأيام كنت غائبا عن بيتي، شب حريق في البيت، وكان له جار نعم من أهل العلم والفضل، نسأل الله عز وجل له التوفيق وأن يعمم نفعه على المسلمين. نعم الشيخ أبو عمر، نعم له جار سمع بكاء، ما الأمر؟ قال في نار، سمع الأم عم تولول، الأولاد جوا والنار شاعلة، بسم الله الله أكبر، ودخل وسط النار وأخرج الأولاد. يا حبيبي هيك جار لك حط له ذهب اغلى من الذهب الجار، دخل وسط النار واخرج الاولاد. ها هذا الجار بيتضيع هذا ولا بيتفوت هذا؟ الامام احمد بن حنبل كان له جار يهودي اراد ان يبيع بيته، قديش؟ قال له بألف دينار، بألف درهم الحاصل اللي ثمنها ألف، طلب ألفين، طلب ألفين. قالوا ايه ما بتسوى ألفين، هذه بألف درهم، ألف دينار. قال لهم هذه ألف ثمن الدار وألف أخرى جوار الإمام أحمد بن حنبل. فسمع الإمام أحمد بن حنبل فأرسل إليه الألفين لليهودي وقال ابقى في جوارنا. وين راح الأمة هلا؟ وين راح الأمة؟ وآخر أراد بيع بيته أيها الأحباب، ما عنده مال، فجيرانه جمعوا ثمن البيت، قال له بسم الله خذ ثمن البيت وابقى في جوارنا، فنحن نستظل بظل بيتك ونستأنس بجوارك، نحن لا نبيع جوارك بمليون ولا بعشرة ولا بعشرين. جمعوا له المال، أعطوه ثمن الدار، ابقى هنا عندنا في الدار. الآن نحن وصلنا إلى زمان قال هؤلاء تجار إيه؟ تجار الحرب. سمعت عن تجار الحرب ماذا يصنعون اليوم؟ واحد جاني الى الغرفة سألني، جاء من امريكا معه شوالات من الدولارات، جاء من اجل ان يطعم الجائعين. لا والله ما نزل بناي والاحباب يبكي الحجارة الصماء. جاء من اجل أن يشتري بيوت المهجرين بأرخص الأثمان. جاب معه واحد شو سيدي عنده بيت بالزمالكة، بيت حقه 10 ملايين بهديك بداية الأحداث، جاي بده يشتري منه ب600,000 ليرة سوري. قلت له هكذا أنتم أصحاب الدولارات هكذا تعينون إخوانكم، تأخذوا منهم بيوتهم بأرخص الأثمان؟ هكذا الآن أصحاب الأموال في بلاد الغرب من السوريين، هو سوري ومسلم، والآن في هذه الأزمة عملوا روحوا شوفوا مين المحروق مضطر يبيع بيته عفش بيته، هاتوه بربع الثمن، هاتوه خلوه بالشارع. لذلك نرجو رحمة الله، نرجو رحمة ربنا أيها الأحباب. ماتت الفضيلة عند أكثر الناس، لا أقول الكل، هناك خير فيه لكن قلة قلة، هناك خير. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفوا حتى يأتي أمر الله، وفي رواية وهم في الشام، ولكن قلة، لكن قلة. وإذا كثر الفساد ونزل البلاء أيها الأحباب، البلاء بينزل على الصالح والطالح، البلاء يعم. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. فهذا الإحسان في معاملة الخلق الآن لا يخطر في البال أبدا، لأجل التجار والأغنياء ما يفكرون في غيرهم أبدا. لشلون أقول لك الحمد لله مباشرة يذكر لك أولاده مأمنين وزوجتهم كل واحد بيته وسيارة ومحل، 10 على 10 ما نقصنا شيء. طيب وأولاد أخيك وأولاد أختك وأولاده؟ ما يفكر به. إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرة، القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم، القيام بواجبات الولاية كلها. إذا الله جعلك سلطانا أو أميرا أو مديرا أو أعطاك مسؤولية على أحد، الإحسان أن تقوم بالواجبات لا بالإهانات. الأغلب ما أبدا يكون عندك شغيل مشغله قبل بسنة، جيب له شغيل بعد بيوم بدي يعمل معلم عليه ويبهدله ويهينه، هيك صفي أنا. وهذا الواقع اللي احنا عايشين فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. ثم تحدث المصنف عن الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب. الله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. في قتل الحيوان يعني ما يجوز قتله، الذي لا يجوز قتله من الحيوان لا يجوز لك أن تقتله. يعني كلب ماشي بحاله لا عضك ولا آذاك ولا، لا يجوز لك أن تقتله، حرام. آذى أولادك أو زرعك أو الحيوان يجوز أن تقتله، مؤذي يقتل، هذا حيوان يؤذي يقتل. أما ما آذاك ما يجوز، أن لا يجوز لك أن تقتله. حتى إذا أردت أن تقتله، يعني مثلا تريد أن تذبح شاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء لنا بصورة الذبح وقتل الحيوان، يعني هذه الصورة أبعد ما تكون عن صورة الإحسان، ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بغير هذا أيها الأحباب؟ كيف التعامل مع بني آدم؟ كيف التعامل مع بني البشر؟ إن لله وإن إليه راجعون. لا أطيل عليكم الكلام أيها الأحباب، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.